الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن الهداية مطلب مهم وأمنية غالية وحلم جميل، ما منا إلا وهو يرجو ويتمنى ويأمل أن يكون من أهل الخير بعيدا عن الشر. والهداية مطلب عزيز لا سيما في عصرنا هذا الذي كثرت فيه الفتن، والذي قل فيه الناصر وعز فيه المعين، وبالتالي نحن بحاجة للهداية. ولكن معترضا قد يعترض يقول: أتينا المساجد وصلينا في جماعة وعرفنا الله، غيرنا إلى الهداية أحوج منا، نحن قد اهتدينا، اذهبوا إلى غيرنا. لكن الصواب أن المسلم كلما ازداد هداية كلما احتاج إلى الهداية، والهداية زيادات، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأدل دليل على طلبنا للهداية أننا نصلي في كل ركعة نطلب الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. وذلك بغير ملل، ما في شخص زهج قال: يا أخي اهدنا اهدنا، ما كفاية. لو أنك قمت الليل سوف تصلي في صلاة الليل باهدنا الصراط المستقيم. وذلك لأن الهداية لا حد لها، فكلما ازددت هداية، أقول لك ازدد هداية لتكون كالتابعين. تقول لي: والله بقيت زي التابعين. أقول لك ازدد هداية لتكون كالصحابة. طبعا ما تقول بقيت زي الصحابة، لكن في ناس مجرمين يقول لك أنا زي الصحابة. طيب زي الرسل. الهداية لا حد لها، وبالتالي تجدها على لسان كل مسلم تتكرر في كل صلاة فرضا ونافلة بغير ملل ولا ضجر، لأنك تحتاج إلى الهداية بعدد أنفاسك، وحاجتك للهداية أجل من حاجة الطعام إلى الشراب، لأنك يمكن أن تجوع ويمكن أن تنتظر بين الوجبة والوجبة، لكن لا يمكن أن تنتظر بين نفس ونفس، وإلا ضللت وهلكت. وقولك اهدنا الصراط المستقيم بذات التكرار المفيد يراد به بعد الهداية أنت تحتاج الثبات على الهداية. قول اهتديت. الهداية درجات، ما حصلت كل درجات الهداية، أنت أخذت جزء من الهداية. قول حصلت جميع مراتب الهداية. الثبات على الهداية يحتاج إلى عون من الله وتوفيق، وسداد من الله وإلهام. بالتالي النقطة الأولى حاجتنا جميعا إلى الهداية، اتفقنا؟ في زول ما داري هداية؟ كلنا محتاجين، ما في طريق أصلا إلا ربنا يهدينا، ويهدينا في كل أحوالنا وأمورنا. طيب، أقسام الهداية. الهداية تنقسم إلى أقسام بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة. أولها الهداية العامة التي هدى الله الخلق إليها، فبها يدافع السبع عن صغاره، وترفع البقرة حافرها عن ولدها، وبها تكن وتظل الطيرة صغارها وتحميهم، وتضع الطعام في منقارهم، هداية عامة يشترك فيها جميع الخلق، دي اسمها الهداية العامة. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى لشنو؟ هداهم لمصالحه. المجنون زول مجنون يطجع الحجاج في الشارع يقول لك اديني أكل، عرفت الأكل وين؟ بجوع لازم يأكل، كويس؟ دي هداية، كويس؟ الكون ده كله طبعا مسجل بالهداية. الشمس دي تطلع في مواعيد ما بتغيب ما بتتأخر، بتغيب في مواعيد. النواميس والسنن في هذا الكون البديع الفسيح وفق هداية الله له. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هداية عجيبة، الله ربنا خلق، والله فعلا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداهم لمصالحهم ومنافعهم ومعاشهم. من الذي علم الحداد أن يعرض الحديد على النار ثم يضرب عليه؟ العلم منه حداد أكبر منه، صح؟ والحداد الأكبر منه ده العلم منه. أيوة، الصناعات والمهن دي كلها من الذي علم الخلق؟ الرحمن خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، بيان الأشياء، هداية عامة. الهداية الثانية هداية العقل والحواس للإدراك والمعرفة، ودي هداية أخص من الكائنات كلها. الكائنات في كائنات ما إنسان، الإنسان ده هو في الكائنات ربنا زوده، وهذه هداية ليتعرف على الهداية الحقيقية. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم بعد فاستحبوا العمى على الهدى. ما هداهم بعد ضلوا، هداهم زودهم بالعقل وأعطاهم الحواس. خلق الإنسان من نطفة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، بعد ممكن يؤمن وممكن يكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. غريبة، ربنا هداه بأن أودع في نفسه كيف يعرف الحق وكيف يهتدي. فمن استعمل الحواس في الوصول إلى الهداية اهتدى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فواحد قال لي: يا مولانا دير الطرش دير. قلت له: كيف؟ قال لي: قالوا كان أصل فيه خير الله كان خليه يسمع، لكن وكي جابوا أطرش معناها ده ما فوقه خير. قلت له: لكن ما في ناس بيسمعوا وبعد ده ملاحدة، هذيك رأي فيه شنو يا أخي؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سماع قلب وليس سماع آذان. الربنا بيهديه بيسمع بقلبه، والربنا ما بيهديه بيسمع بشنو؟ بأضانه. الطرش دين ما أنه والله أحسن ناس، مساكين، أول حاجة ما بيسمعوا القطيعة في الناس، صح ولا ما صح؟ مرتاحين والله، الطرش دين مرتاحين راح، لا بيقطعوا في زول ولا بيسمعوا لهم قطيعة في زول. يا أخي اللي يسمعوا شنو ده؟ يسمعوا منه؟ وريني محمود عبد العزيز ولا شنو هو؟ ولا جمال فرفور؟ والله يا خير يكون أطرش، وكذا يسمعوا ديل أخير يكون أطرش. وبالتالي هذه هداية عجيبة، هداية عامة. ربنا خلق الإنسان بالذات، الآدمي بالذات في الإنسان، هل أتى على منه؟ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. دي هداية، إنا هديناه السبيل. لكن ما هداية بتاعت توفيق، هداية بتاعت شنو؟ هداية بتاعت إدراك. النوع الثالث من أنواع الهداية هداية الإرشاد. تقول واحد جاء قال لكم يعني كلام سمع في الجامع، تمشي البيت تقول والله جاء نزول هدانا، والله فعلا هداك وراك الحق. ودي يقدر عليها الرسل والعلماء. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال بتهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، بهدي ولا بهدي؟ بهدي. لكن تاني قال له إنك لا تهدي من شنو؟ من أحببت عليه الصلاة والسلام. مرة يقول بتهدي ومرة يقول بتهدي. يهدي بأنه يبين للناس الحقائق، ولا يهدي لا يملك قلوب العباد ليوجهها. هداية البيان والإرشاد يقدر عليها الرسل، وهداية التوفيق والإلهام لا يقدر عليها إلا رب العباد جل جلاله. فكذا قال له إنك لا تهدي من أحببته، تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تقول من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كويس. وبالتالي من يضلل الله فلا هادية. يا هداية دي هداية القلب، كونه يهديك في قلبك إلا الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأنه لا يثبت القلب إلا الله. حتى الرسل كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ربنا البهدي. الرسول عليه الصلاة والسلام بيهدي، لكن ما هداية ربنا؟ هدايته هو إنك لتهدي إلى صراط شنو؟ مستقيم. بيهدي، يكلم الناس ده صح وده غلط وده كده وعملوا كده، ويذكرهم ويخوفهم. بعد ذاك من الذي يقذف الهداية في القلب؟ منه الله سبحانه ولا غير سواه. دي هداية. النوع الخامس من الهداية، أول حاجة الهداية العامة للخلق، ثم هداية الإدراك، إدراك الأشياء، ثم هداية البيان والإرشاد، ثم هداية التوفيق وشنو والإلهام، آخر هداية هداية المؤمن إلى الجنة. تخيل أهل الجنة بيقولوا شنو لما يخشوا الجنة؟ يقولون في الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا. الحمد لله الذي شنو هدانا. الجنة الناس اللي بيخشوا الجنة، الجنة كتار صح؟ ولا ما كتر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام، ما بين مصرعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر، ومسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. وأهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 20 و100 صف، أنتم 80 صف. الأمم كلها 40 صف ونحن كم؟ 80 صف. بعدين زول يقول لك صف 80 صف بس؟ انت قالوا صف بتاع شنو؟ بتاع رغيف في حلة كوكو؟ انت قال له الصف كيف؟ الصف ده لا يعلم به الا الله. كويس. وفي دي روايه الترمذي روايه مسلم اني لارجو الله ان تكونوا شطر اهل الجنه. فبالتالي في روايه انهم شطر اهل الجنه نص الجنه، وفي روايه ان الامه الاسلاميه تلتين اهل الجنه، وهي انهم 20 و100 صف، انتم 80 صف. 80 من 120 كم؟ كم؟ 80 إلى 40 كم؟ تلتين. تلتين الأمة الإسلامية تلتين أهل الجنة. قال لك أي زول يخش على الجنة دي يمشي محله ويخش في المكان المخصص له من دربه، ما بيحتاج زول يقول له بيجاي ولي في يمينك وتمشي كده طوالي توش ممشي جنته. ما كتخيلك انت مشيت قعدت واحد قال لك اسمع كده وري تذكرتك، لا لا انت في الجناح الثاني معلش ده حقي اطلع عليه يا اخي. بس 45 راكب الناس بعد ما قلنا في كرسي قوموا يقول لك اجيب تذكرتك، واحد يكون قاطع في صف البص الثاني يركب في البص الاول يقول لا لا ده فيه خطين انزل انت بعد نص ساعه. في الدنيا في الجنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لأحدكم أهدى في الجنة إلى منزله من أحدكم بمنزله في الدنيا. حتى لو قلت لكم حاجة بعد الصلاة أرجع بيتكم بتقدر ترجع بيتكم؟ بتوقف زوجتك تقول له وصف لي بيتنا؟ لو غمتها بتمشي بيتكم؟ قال لك زي ما أنت بتقوم بهنا تمشي بيتكم توش الجنة محلك الله خلالك تمشي توش طوال الجنة فيها، ولا بتقول لي زول وصف لي، ولا بيقول لك ده محلي، ولا بيقول لك دقيقة والناس متكابسين وجارين والغبار شديد ودرمة ده زي ما بيحصل في المواصلات. زمان أنا كنت بشوف الناس بيركبوا في الحفلات نكون واقفين كلنا محترمين بالله بعد شوية الناس يخشوا بالشبابيك، أنا أركب بعد ما الناس يركبوا بالشبابيك أخوش أعين داير أشوف الخشب والشباك ألقوا لك كلهم مهذبين وقيافهم وعاملين كده وقاعدين. دير كان بيخشوا قبل شوية بالشبابيك كويس يا أخي. كرسي كرسي في مواصلات بجهجه الناس، في الجنة هناك ما بتجهجه. قال لك من ما تقوم من قبرك ده بتمشي الجنة زي ما شبتكم. يا أخي البني آدم خلي أكرمكم الله الحمار لما يعتاد الطريق لو فكوه مش براه البيت ولا بيحصل براه يمشي البيت. بالتالي لأحدكم أهدى إلى منزله في الجنة من منزله في الدنيا. دي هداية ولا ما هداية؟ هداية. طيب يا إخواننا الكلام المهم جاي الآن، ده نتكلم في الكلام المهم. كيف الطريق إلى الهداية؟ شوف أنا أديك يعني قواعد، أنت كان أي موضوع جات في راسك داير تهتدي فيه طبق الأشياء دي. ونحن من حالنا النقص كلنا ناقصين بنحتاج نكمل. حس الواحد فينا تلقاه مقصر في جوانب كثيرة، يعني مثلا بنصلي الصلاة في المسجد قيام الليل ما نقدر عليه، بنصوم رمضان مرة يكون في عرفة في عاشوراء، الاثنين والخميس دي ما قادرين عليها، الثلاثة الأيام البيض دي ما قادرين عليها. كويس؟ مشغولين ما بنقدر نصل أرحامنا، وهكذا ما قاعد نقرأ القرآن كثير. بنصلي نوافل كثيرة لكن القرآن ده ما قاعد نقرأه كثير، بنقرأ لكن ما حافظين. يعني أنت بيكون في شنو جانب من جوانب شنو من التقصير والنقص في حياتنا جميعا. وخلق الله الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، إنسان ضعيف. وبالتالي ليقوى الإنسان المسلم عليه أن يتقوى بالقوي. القوي من؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن أنت هتقول نعمل شنو في الهداية؟ المسائل اللي نحن دايرين فيها هداية، ما انت حس الان عارف رقبتك، اي زول قاعد بينه وبين نفسه عارف نفسه، والله انا صلاتي كويسه بس الفجر ده ملكلك فيه، ما قادر. أنا كويس حتى في الفجر قيام الليل ده عاجز والله ما قادر. كويس أنا كويس لكن ما بقدر أتعامل مع الناس، أحمق وبغضب بسرعة وبشاكل بلا سبب. لكن تاني برجع أنا والله مع كل الناس كويس، لكن مع أبوي قاعد يضيق أخلاقي وقاعد يكرهني ذاته. يا أخي أنا أسوي لشنو كلامه كثير. واحد يقول لك كده، واحد تاني يقول لك والله يا أخي أنا مرتدي ما قادر أتعايش معه، واحد يقول لك عيالي ما قادر ربيهم كويس على الكتاب والسنة، واحد يقول لك جيراني أنا كويس لكن ما قادر مع جيراني، واحد يقول لك الصيام ده ما قادر أصوم كثير، واحد يقول لك أذكاري ضعيفة، واحد يقول لك صلاتي ونوافلي قليلة، واحد يقول لك صلاتي بالكتاب إلا من رمضان لرمضان بالقرآن. في نواقص. واحد تلقاه يقرأ القرآن ويحفظ لكن في الأخلاق عنده مشكلة، في الصلاة عنده مشكلة، في الأذكار عنده مشكلة، في التعامل مع الآخرين عنده مشكلة. وهكذا أي زول يجلس هذا المجلس بنية أن يكمل نقصه وأن يصحح خطأه وأن يقوم تقصيره. اتفقنا؟ طيب اللي بيخلي ربنا يهديك شنو؟ طبعا احنا طبعا الهداية حنتكلم عنها يا اخواننا في الهدايات دي. حصل الآن الهداية دارينا دي، الهداية تحت التوفيق اللي بيطلبها من منه من الله عز وجل وحده لا شريك له في ذلك سبحانه وتعالى. أول شيء أن تكون صادقا في نفسك بأنك تريد الهداية. شوفوا الدو دار الهداية حتى كان ضالي الله في أمنا بيهديه سيهديه لصدقه. أن تكون صادقا في طلب الهداية، إذا كان ما صادق ما بيهتدي. لازم تكون صادق. كيف تكون صادق؟ تكون من جوا داير الهداية، داير الحق، باحث عن الحق. بعد ده البيبقى بيبقى لكن تكون باحث عن الحق. يا أخي في واحد قال بيحكي عن زول، قال نحن في أوروبا قاعدين في جامعة يخشسول خواجة، تكلم معهم قالوا لي اخواننا اسمعوا انا دارك بمسلم. قال لا استمتع قبل كده بس قال الان دار اسلم. دخلوا حمامة الجامع وانا بده بعيد وقوروه يغتسل كيف، وقال له بعد ذاك يصلي. طبعا لا عارف فاتحة ولا عارف اي حاجة. سألوه عن سبب هدايته، قال هو من طفل بيمشي الكنيسة لكن شاعر الكلام ده ما كان حق. بينه وبينه سب كلمة ابوه يقول له يا الله توريني الحق، بس دار الحق من جوا. لما كبر في النوم شاف الأذان والجامع 3 مرات، ما عرفوا مطعم مطار ما عرفوا شده، بس جمال ربي جمال الناس دي اللي قال الشيء اللي شافوا في النوم خش على الناس دي وروا الإسلام أصلا. الشباب اللي هناك قالوا الزول ده حيرنا، الزول ده بصلي صلاة مع أنه ما بيحفظ ويبكي، والزول عشان يصلي طويل بس قالوا الزول ده يصلي وهز راسه ويبكي. بعد 6 يوم مات في صلاة الفجر ساجد، 6 يوم بس. الشغل ده ما بيقدروا عليه بشر أبدا، إيش يعلم الله. الزول يكون صادق داير الهداية. إنت كان بيجيب داير الهداية ربنا بيهديك طوالي، بس تكون صادق جواك. إنت عارف من الأشياء العجيبة اللي في السيرة النبوية أنا بتهزني موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الطائف. استعصت عليه مكة واستعصى أهلها عنادا وإعراضا، فخرج إلى الطائف ليبذر للدعوة بذرة في منطقة أخرى على الداعية أن يجتهد في هداية الناس. أما هداية قلوبهم والأخذ بمجامعها فذلك عند الله الواحد الديان. ولما وما بييأس في الطائف ما نفعت، ما قال أنا فشلت مش ودا المدينة، في المدينة ما لا نفعت ولا ما نفعت، نفعت في المدينة. خرج إلى الطائف، إن أبتك ديار أو إن أبتك دار فلله شنو كم لله من ديار. خرج الطائف، في الطائف قعد 3 يوم صدق وأغروا به السفهاء والأطفال ورموه بالحجارة حتى ألجأوه إلى حائط جنينة دخل فيها. ربنا ساق الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة وجابوا الطائف وناس الطائف كلهم أبو دخلوا ربنا لزول جوا الجنينة دي عشان يهتدي. بس الزول ده عامل بيفتح الجداول بمسحاته بالطورية، الحائط لأهل مكة، ناس مكة ذاتهم عندهم جنائن في شنو؟ في الحائط. واحد تلقاه ساكن في الحاج يوسف يقول لك عنده مزرعة في الكدر، صح ولا ممكن؟ ديل ساكنين في مكة عندهم مزرعة وين؟ في الطائف، مختلفين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، عتبة وشيبة ابن ربيعة مختلفين معه، لكن برضو في قيم، حتى الاختلاف في قيم، في قيم. الشغال معه في الزراعة اسمه عداس، قالوا عداس خذ عنبا من بعض كرمتنا واعطه في حنان ذلك الرجل، إنا نرى الجوع يبدو من نواجزه فما تبلغ من زاد ولا أكلا، إن المروءة تأبى أن نجوعه وأن يقال غريب بيننا هزلا. هم خالفنا لكن ممكن يجوع بيناتنا، دي عدم مروءة. الدو عنب مشى عداس كويس، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه العنب. ربنا لا يهديك، ما بتحتاج محاضرات كثيرة ولا لنظم كثير، كلمة واحدة تهدي. ناس الطائف مكة ديل قاعد معهم سنين، وأهل الطائف ديل ثلاثة يوم ينضم معهم، أبو كلامه ده مرة واحدة شال العنبة وما قصر عداس، قال بسم الله، بسم الله، فتح بقلب عداس مرة واحدة، بس بسم الله، حكمة الله، بس بسم الله. عداس قال له أنت غريب؟ قال لا أنا من مكة، هذا رد النبي عليه الصلاة والسلام. قال أهل البلد لا يقولون هذا. قال من أين أنت؟ قال أنا من نينوى. قال قرية أخي الصالح يونس بن متى؟ اتخلع. قال وتعرف يونس؟ قال نعم، هو نبي وأنا نبي وإنه أخي، إن كب عداس على النبي يقبله ويبكي. أسلم طوالي. الناس دي شايفينه من بعيد شال العنب وبعد شوية بيجي يبكي ويحضن الرسول له. لما جاءوا الراجع قالوا عداس ما الذي فعلت مع الغريب الأجنبي؟ قبلت منه الرأس وزدت تحت الركب. قال يا قوم إن الرجل نبي. قال لهم ده شنو؟ نبي. عداس رحلة الطائفة الشاقة نتيجتها وثمرتها إسلام شخص واحد اسمه عداس، من ناحية القيمة الاجتماعية في الطائف ما عنده أي قيمة اجتماعية، لأنه قراع موية. تعرف قراع موية ولا بتعرف؟ تعرفوا قراع الموية؟ قراع الموية عارفينه؟ تعرفوا اللبقة ولا بتعرفوها؟ بيفتح اللبقة ويقفل اللبقة بالطورية، قراع، قراع موية. ربنا جاب له الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة عشان يدخلوا الدين ويرجع. في ناس يقول لك يتكلم في الدين مع الطبقات الكبيرة ده بينفعوا، ناس جري احتراح وذي خليهم. انت عارف اكتر ناس بيهتدوا ناس جري احتراح وذي، قال مسميهم، قال ناس المهن الهامشية، ولا سموه شنو؟ المهن الهامشية ده بين الناس. اما عند الله امر ثاني براو، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. اطلع الله على قلب عداس فوجده أكثر القلوب مهيئة للهداية بين أهل الطائف جميعا، فقذف الهداية في نفسه. يا سلام، عداس اسم أبوه منو؟ ما ورد. بعد ذلك حصل شنو؟ ما ورد. مشى وين؟ ما ورد. فقط ورد أن عداس قد اهتدى في بستان وحائط لأبناء ربيعة شيبة وعتبة، ثم بعد ذلك لا نعرف عنه شيء، لأن المغزى أن نعلم أن الله لو أراد لك الهداية كلمة تهديك، كلمة تهديك. إذن الصدق في طلب الهداية صدق القلب من جوة تكون دار الهداية حتى كم مهدد الله بيهديك. والصدق هو الذي تحسن به الخواتيم، ختم الله لنا ولكم بخير. الأمر الثاني طوالي بعد التجرد، التجرد من الأهواء والحظوظ. شوفوا لا يهتدي إلا متجرد. تكون متجرد يعني شنو؟ يعني ما يكون عندك هوى، تكون شنو؟ متجرد. ما تقول يا أخي لكن ناس فلان ناس علان ما تعمل حواجز. أي زول بيقول الله قال والرسول عليه الصلاة والسلام قال تأخذ منه الدين، ما تعمل حواجز، ما تجيب هوى في الدين، خليك متجرد. الحكمة ضالة المؤمن أينما وجده هو أولى بها. في أولى من المؤمن؟ الكافر ده كان قال حاجة على الله، كان لقيت حق تأخذ بها، كفره خليه، لكن الحق تأخذ به. التجرد ما بتجتدي كما جردته، تجرد من نفسك. واحد تلقاه عارف انه شيء باطل ما قادر يخليه ليه؟ لانه نفسه فيه في الموضوع ده. حس الناس تلقاهم يحضروا المسلسلات بينه وبين نفسه البنات عريانات وكاشفه شعرها. طبعا المسلسلات السودانيه كتر خيرهم يعني برضه ما بطال مطلعين انه ما في ممثله تفيك شعرها، كل رابطه شعر صح. لكن الناس ما دايرين السودانيات، دايرين اللبنانيات والسوريات والمصريات. الواحد تلقى فك شعره هو بيعاين، الأبو يعاين وشوف، لكن ما قادر. بالله يوم الكورة ده الزود العشاء ما يمشي يا أخي، ناس بيخشوا الاستاد الساعة 2 بيطلعوا الساعة 10 8 ساعات. الزود ده كان قلت له 8 ساعات دي نوم مبنوم، كان قلت له أقرأ حاجة بقرأ 8 ساعات. بيخش الاستاد الساعة 2، الكرة تنتهي الساعة كم؟ بتبدأ كم هي؟ 7 ولا 8؟ المباراة ساعة ونص، وبين الشوطين في كم؟ في نص ساعة صح؟ بيطلع 10 ده غير العفيص وزعيق ناس البوليس كويس؟ يا أخي ده شو ده؟ انت عارف ما قادر. ما الذي يا اخواننا؟ شوف المسلمين الان ما ناقصين معرفه كثيره، لانه الحلال بين والحرام شنو؟ بين. اسمع الكلام ده، الحلال بين والحرام شنو؟ بين. الحرام البين ده الناس بيعملوا، ما قالوا حلال بس بيعملوا، لكن بيكون مضايق من نفسه، لكن بيعمل في حرام، في شرب خمره، في عقوق والدين، في حسن جوار، في زنا اعوذ بالله، في كده في معاصي زي دي صح صح ولا ما صح؟ طيب بيعملوا هم عارفين غلط، ما قادر يمنع نفسه ليه؟ لانه ما متجرد لله. وبالتالي التجرد مهم جدا في ان تهتدي. والله ما تجرد ما تضوق الهدايه وتمشي جنبها، والله الهدايه تجيك تلف منها، تجيك الهدايه قدامك تمشي عليها تلف تخليها، لانك ما متجرد. تقول ناس فلان ناس علان ديل الجماعه الفلانيه ذهل الطائفة الفلانية، يا أخي مالك ومالك يا أخي، أسمع كلامهم، قالوا حق أخذوا، قالوا باطل خلي محل وامشي، بس خليك زول متجرد، خذ الحق بتجرد. الحق تاخذوا فرعون المنع من الهداية شنو؟ جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال لهم موسى شنو؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. قال لي يا اخي احنا ربينا كده، هلك شوف حسد راي واحد قال لك الله قال ورسول قال، تقول لي انت قمت من الوطنتي؟ نحن كنا شايفينك لما تحوم في الشارع بالعريان كنا بندخلك، خلاص جيت تعمل لنا فيها الله قال ورسول قال 200 نص. يا اخي انت مالك وماله، انت كلامه ده حق ولا باطل؟ الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. قال لي انت ذاتك ود 200 انت قال لي ده فرعون يا اخي انت مالك ماله ود الليله. قال لك الله قال ده تسمع ولا ما تسمع؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله اني لاسمع طفلا يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته قبل أن تولد أمه يحملني حسن الأدب للاستماع له. زي ما بعرف يقول نفسه أكل. والله يا أخواننا الهداية الهداية من ربنا ودار تجرد فعلا. ألم نربك فينا وليدا؟ وشوف في زول تاني يرد الهداية كيف. والله الشيطان ده شغال شغل في الناس. واحد كان بتاع لف ودوران بقى كويس وتعلم الدين بقى يتكلم في الجامع فلان يقول لك يتكلم في الدين يا خليه دي رقبته. يقول لك خليه دي رقبته 200 هزاته بعد ما كملوا كله. يا أخي كملوا كله انت مالك وماله كملوا كله هاي يا أخي 200 نسيت انت قال لك كنت بسوي يا أخي ده ترجعوا تالي. في واحد اسمه أبو كرنك ما بصلي في الجامع نهائي مش الجامع الله هداه بس مش الجامع. واحد قال أبو كرنك قال لا أبو جهل هاي أبو كرنك شنو يعني الله جاب من الجامع في شنو ما كنت بجو حسا جيت عندك اعتراض أمرك يعني أرجع ولا كيف يا أخي الناس اللي بيهتدوا بخلوه. قال أبو كرنك قال لا أبو جهل شنو يا أخي ده كلام زور الله هذا كويس. عندنا واحد من أهلنا الحفاوين ديل بعدين يعني كان ما بصلي في الجامع وأقنعناه ومشى الجمعة مشى والإمام بيخطب خشب الباب بالله الجامع ده كله خلى الإمام وقعد عليه اليوم قال لي سبيت ليهم وكبست ليهم وترى عينه هناك يا أخي من أبج عينه هناك وقال لي خليت الصلاة ومرك. قلت لي اسمع انت بيصلي عشانهم يا أخي في ناس والله يطيروك من الهداية يوم وضحوة يا أخي كان الله يهداك هم يجيفوا ضدك يا أخي مالك عليه يا أخي كويس. فبالتالي دي حجج واهية انت ود 200 وعايل لتاريخك يا أخي تاريخه ده ما بعايل له ولا انت تقدر عليه لأنه انت ما الله تاريخه ده الله بيغفر له. جاء قال لك اغفر لي جاء قال لك اغفر لي عمل السبع ذمته زي ما يقولوا وإن كان أنا لا عارف السبع ولا عارف ذمته. في زول فيكم عارف السبع ذمته لكن سوى الكعب كله الله هدا تقول له تاريخك تاريخه ده لا عندي لا عندك تاريخه عند الذي يغفر الذنوب جميعا تاريخه عند الما بعابي ما بعابي كويس عند الله عز وجل. التجرد مهم شديد. ثالثا الإيمان وجود بذرة إيمان في النفس يجعلك مؤهل للهداية أو لمزيد هداية. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الهدى جاء بعد شنو؟ بعد الإيمان. وبالتالي قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي شنو؟ قلبه. يا سلام كلام جميل. انت كان بقيت واثق من الله متعلق بالله بجوة وبتعرف الله وصادق مع الله الله بيهديك طوالي. يهديك كيف؟ يسخر لك أسباب ووسائل ومعينات الهداية. يجيب لك ناس يهدوك في محلك. يا إخواننا شوف الفضيل بن عياض هل تسمع بيه؟ يا إخوان تسمع بالفضيل بن عياض ولا ما سمعت بيه؟ العالم الرباني كويس أبو علي الثقة الثبت. كان الفضيل بن عياض قاطع طريق ومن أكبر اللصوص وكان شرسا حتى قالوا أن الأم إذا أرادت أن تخيف ابنها في جوف الليل فبكى وأبى أن يسكت تقول له أسكت وإلا ناديت لك الفضيل بن عياض. هداه الله كيف؟ ربنا هداه كيف؟ الفضيل بن عياض قاعد في الصحراء راجله ناس يجوا اقطعوا اقطع الدرب عليهم. مشى لقى له اثنين قاعدين في خيمة هو داري يخش يقرأ على الحاجات اللي عندهم ما هم شايف في الشارع. لما تعبوا قاموا نزلوا عملوا خيمتهم ورقدوا فيها عشان يواصلوا تاني. الاثنين ديل واحد قال للتاني كيف بك لو أدركنا الفضيل بن عياض. أزول ده مشهور شديد خلاص. قال لا حسن الفضيل ده كان جاء سوي شنو إحنا هم اثنين هو شنو هو واحد. قام قال لي يا أخي كده خلينا أقرأ القرآن. قاعد يقرأ هو بيسمع بلغته آية هزت كيانه وغيرت مجرى حياته. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لسه الوقت ما جاء قام طوال فات الآية دي صرفته عن الناس. مشى اليوم ديك بدري يتلمى رقد في البيت. جاءه في نومه من يردد له الآية أخذ بتلابيبه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قام خايف لأول مرة حيمشي يصلي الفجر في الجامع متوضأ مشى على الجامع. قرأ الإمام في الصلاة ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق في صلاة الفجر. قال الآن أنا ربي الهداية لياها. تاني لا مشى سرق ومشى على العلم وصار عالم. ومن يؤمن بالله شنو يهدي قلبه. يا سلام قصة تانية قصة القعنبي. القعنبي ده أمكن تكون ما سمعت به. طيب سمعت سنن أبي داود سمعت أبي داود ولا ما سمعت به؟ أبو داود صاحب السنن روى جل سننه عن شيخه محمد بن مسلمة القعنبي. هو شيخ منه أبو داود كان من كبار الفساق يشرب الخمر ويسمع غناء النساء بالعود والمجون وكان يلبس الأحمر وكان الأحمر شعارا للفساق وكان الناس تهابه. دمنه القعنبي وجد جموع من الناس في مكان لابس أحمر. قال ما هذا من هؤلاء؟ قالوا هذا شعبة ابن الحجاج المحدث. المحدث يعني شنو؟ قالوا ليه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قام مشى عليه وقف جنبه قال له أنت محدث؟ أبي يرد عليه من شكله؟ قال حدثنا. أبا سكت ساكت. فاستل سكينا سل سكين طوالي قال له إما تحدث إما أطعنك. ساق له شعبة بن الحجاج حديثا حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فاهتزت يد القعنبي ووقع السكين وانصرف باكيا وصار ملازما لشعبة ولعلم الحديث حتى صار شيخا لأبي داود صاحب السنن وشيخا للإمام الترمذي صاحب السنن. رأيك شنو؟ وده كثير. واحد تلقاه انت لو في ناس حكوا لك قصص هدايته والله تستغرب. وده كثير. الواحد يقول لك والله كنت بعمل كذي وكنت قاعمل كذي فجأة بس يقول لك سمع كلمة حصل له حادث شيء ربنا يسوق لك سواقة يغير به مجرى شنو مجرى حياتك تماما. طيب رابعا من الأسباب المعينة على الهداية الاعتصام بالله وصدق الالتجاء إليه. ومن يعتصم بالله فقد هدي. طوالي تلجا يا الله بيهديك ليه؟ لأنه ببساطة قلنا هداية الإلهام والتوفيق عند من؟ إذن أطلبها ممن يملكها. أنت حاجة ما عن بشر بتمشي عليه بتضيع زمنك، لو قلت له اهدوني بتضيع زمنك، ممكن يكلمك ويوريك الدين كله ويوريك القرآن، اللي بيدخل قلبك جوه شنو ده إلا منه؟ إذا الله عشان كده تقول لي الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ شنو هديتنا، بعد إذ هديتنا. يا سلام، مهم جدا أن تسأل الله الهداية، لأن ربنا قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله يختص برحمته من يشاء. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أوريك دعاء في صحيح مسلم في كتاب التوبة، من القائل؟ القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاء بسيط كده أنت أسمع، أنا بقولك بالراحة بالراحة. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، ده الدعاء. اللهم يا ولي الإسلام وشنو وأهله مسكنا بالإسلام، هو اللي بيخلينا نمسك، كما مسكنا والله ما نمسك، مسكنا بالإسلام حتى شنو نلقاك به. وبالتالي الاعتصام بالله مع صدق الالتجاء إليه سبحانه وتعالى قضية مهمة في الهداية. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هذا قول عبد الله بن رواحة، بل هو قول الأنصار وقول المهاجرين وهم يبنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم شيء في الهداية تعتصم بالله، قلبك ده يكون مع الله. إذا بقيت قلبك مع الله لا يخذلك أبدا. واسمع إلى مقولة ابن رجب ومقولة ابن القيم، أبواب الملوك لا تطرق بالأيدي ولا بالأحجار ولكن بنفس المحتاج. أبواب الملوك لا تضرب بشنو؟ لا تطرق بشنو؟ بالأيدي، ما بيخبط كو وتجيب حاجة. ومنهم ملك الملوك بابه لا يطرق بالأحجار، يطرق بشنو؟ بنفس شنو؟ بنفس المحتاج، بنفس المحتاج. دي مسألة مهمة. خامسا، إن من أكبر أسباب ووسائل ومعينات الهداية الأجواء الإيمانية مع البيئة الطيبة. خامسا، من الأسباب التي تعينك على الهداية تذكير الذين من حولك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فبالتالي إذا كنت مع مجموعة كويسة ممكن تتهيأ لك، ما بهدوكم، هم بهيئوا لك أسباب الهداية، بعد ذلك يهديك الله. كويس، يعني ربنا بيهديك بأسباب، ممكن تكون من هذه الأسباب أن يقيض لك رفقة صالحة، والد موجه، أم مرشدة، تلقى ناس قدامك ده بسهل لك الهداية. وممكن الله يهديك كويس يطلعك من بيت فرعون. موسى عليه السلام تربى وين؟ ها؟ في بيت فرعون. الحكاية دي أصلا دي عند الله عز وجل، لكن الأجواء الإيمانية والبيئة الطيبة، يعني مثلا أين يمكن أن تجد الهداية؟ في نادي ولا في مسجد؟ المسجد لا شك كونه صلي ساكن بيهتدي، واحد قام يتكلم بتسمع لك كلمة مفيدة، بتقرأ لك بتلقى المصحف قدامك بتقرأ، وهكذا البيئة لها أثر في الهداية. وبالتالي أنت تحتاج إلى بيئة صالحة، دائما خليك مع الناس الكويسين، دائما خليك مع الناس الطيبين، دائما خليك مع الرفقة الصالحة، وهكذا. وهذا ييسر لك طريق وسبيل الهداية. من القصص العجيبة في الهداية قصة مالك بن دينار. مالك بن دينار رحمه الله كان في بيته فدخل عليه لص، لكن اللص كان من حظه أنه دخل بيت مالك بن دينار ولم يجد مالك نائما، إنما وجده مصليا، مصلي في شنو؟ في جوف الليل قاعد يتعبد قايم الليل، والبيزات ما فوق حاجة كثيرة. مالك شعر باللص لكن أبى أن يقطع صلاته. بعد ما انتهى من الركعتين اللي قال اللص واقف، قال اللص خير في شنو؟ اللص قال له يا أخي أما عندك شيء يسرق؟ أنا قال له حرام يا أخي، حاجة يشوره ما في قلبي يا أخي، ده شو ده؟ كويس؟ ما قال لك واحد حرام يخش يزول اللي قال لك عدمان شديد، قال لي النايم ده شو؟ قوم معي قوم، قال لي أنا أقوم حم معي، قال له الراقد ده شو؟ قال لي فأنا قال لي أسول في شنو؟ قام مالك قال لي يا أخي ضاعت ليلتك ولم تجد عندنا من الدنيا متاع، هل لك في أمر الآخرة والدين؟ قال لي الدنيا ما لقيتها، الآخرة رأي فيها شنو؟ قال لي نشوفها، قال لي قنب ما أقضى عليه، قنب اتكلم معه، قاعد اتكلم معه، ربنا داري سخروا لأسباب الهداية، انضم معه، الله قال كده ورسول الله قال كده والإيمان كده والزول يكون كده والمسلم يكون كده وحق الناس وكده أشزي. الزول شوية رخى الحرامي ده قاعد يسمع، بعدين إخواننا إنت بيشوف الزول شر لكن ما بتكون عارف الخير جواه منطوي على خير كثير. عشان كده ربنا لما نجي يهدي أي زول عنده إيمان جواه، ربنا بحرك الإيمان الجواك ده أنت تهتدي. قام قال لك صلي، قال لي حرامي خلاص الوقت قرب يجي، قال لي خلاص كده قوم صلي أركع لك ركعتين وقول بسم الله وكده نجهز للصلاة. الحرامي قاعد يصلي ومالك ابن دينار قاعد بيور الحرامي يدعو، يعني يقول حرامي في المصطلح كده بيصلي كده ومالك قاعد وراه ما قاعد يصلي قاعد لكن بيدعو. قال شنو؟ اللهم إنه دخل علي داري ولأني فقير لم يجد عندي شيء، أدخلته ببابك يا غني فلا تخرجه بغير شيء. قال له أنا ما عندي لكن أنت عندك أي حاجة، قصد الهداية، أدخلته ببابك يا غني فلا تخرجه بغير شيء. بالله الحرامي مرد قال له سلم، قال له الفجر ما أذن؟ أول حاجة سأل من الفجر، مشوا صلوا الفجر سوا مما خشوا الجامع، الناس طبعا شايفين الحرامي، الناس عارفين الحرامي ما قاعد يجي صلاة الفجر، شافوه مع مالك بن دينار، الناس ذاته مستغربين استغراب، بس خشوا ودار يصلوا طبعا ما قادر يسألوا والشمار كاتلوا، بس بعد الصلاة جو قال له اسمع يا أخي انت الزلد لما تفوت. قال لهم جاء يسرقنا فسرقناه، جاء يسرقنا فسرقناه. الهداية ما من بعيد، بس ربنا يسخر لك، ربنا ممكن يسخر لك ناس. والله والله في زول اهتدى قال لي هداه الشافع بتاعه، قال له يابا انت بتمشي تصلي في الجامع لي. بس طوالي قال لي اقول له شنو ما عندي رك. طوالي بقيت تمشي تصلي في الجامع، بقى لي سبب هداية، بس قال لي يابا انت بتصلي في الجامع لي. قلت لك الهداية دي قريبة شديد، شافع ممكن يهديك، لكن يكون شافعك انت ممكن يهديك حكمة الله. وبالتالي الأجواء. سادسا طلب وتعلم العلم الشرعي يهدي. إخواننا الهداية ما بعلم، بمعرفة. انت بعد ما تعرف الشيء فضله وشره وعواقبه ومآلاته وثمراته وثوابه وأجره والأشياء الفيه، بعد ذلك إما تتشجع إذا كان خيرا، وإما أن تنكث وتتراجع إذا كان شرا. المعرفة مهمة، العلم قبل القول والعمل، لأنه يصحح القول ويصحح العمل، ووفق العلم يكون القول ويكون العمل. وبالتالي العلم مهم، قدر ما تتعلم في الدين ده الله بيهديك، قدر ما تتعلم وتقرأ وتعرف وتحفظ الله بيهديك، لأن خميرة الهداية موجودة في نفسك. العلم هو خميرة الهداية، كويس. والجامع المسجد ده يا أخواننا اسمه خمسة نجوم. الجامع ده الصلوات الخاصة اسمه شنو؟ حس أعلى فندق كم؟ خمسة نجوم. ده خمسة نجوم، أي زول بتردد على المسجد لن يعدم الهداية أبدا إن شاء الله. سوف تجد في المسجد علما وتذكيرا. تأمل هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، صححه الشيخ الألباني، حديث رقم 2268، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده بين الفينة والفينة. ما بيعملوا طوالي في ذنب، مرات يعملوا ومرات يرجع له تاني، مرات يعملوا ومرات يرجع له تاني يخليه، مرات يعملوا ومرات يخليه، مرات يرجع له كده بين الفينة والفينة. وذنب لا يكاد يفارقه حتى يفارق الدنيا. خلق المؤمن مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. انتهى الحديث. الحديث طبيعة النفس البشرية فيها التعقيد والتقلب والتغير والفتور والنشاط والكسل، والإنسان يحتاج إلى من يذكره. وبالتالي اعتياد المسجد دائما، لن تعدم في المسجد خيرا. وبالتالي إياك أن تفارق المسجد، كويس، و احرص على طلب العلم وتعلم العلم الشرعي تهتدي. أكون بذلك أيها الأحبة قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة التي اختار لها الإخوان عنوان الطريق إلى الهداية. أسأله تعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأسأله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام.